بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والأنثى إن سعيكم لشتى. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى.